فرقة الرباط الفنية عين ماهل تقدم طلت عريس. اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا شرفونا احبابنا، اهلا وسهلا شرفونا احبابنا. اوفا اوفا يا عم الثار صوب الدار عدنا، يا عم الثار صوب الدار عدنا، هادني بلقاكم روض عدنا. ورا الليل الليل فرحنا وما يوم عدناها، أو بديرة بالعريس الفرح طاب. عمرها وطل الأحباب يا هلا بكل الأصحاب، قابل ملقى الليل طاب. عريسينا بدر الدونا داري الفراح مزيانا الليل السعد مبيانا كرمالنا يطل للهنا. يا عريس يا هلا والهم اللي بقلب جالا طل العريس يا هلا والهم اللي بقلب جالا. عريسينا بدر السما يضوي على كل الحيمة يا ربي صل وسلم على النبي الأكرم. يا هلا والهم اللي بقلب جالا طل العريس يا هلا والهم اللي بقلب لما